إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، وإليه الرجعى. وأشهد أن لا إله إلا الله رب كل سر ونجوى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، صلى الأولى والآخرون عليه ما صلت عليه وسلمت أم القرى والآل والصحب، ثم التابعين لهم ما لاح برق وسحت أعين الديم وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كانت حكمة الله تلك التي جعلت الناس منازل قد فضل الله بعضها على بعض، كانت حكمته تلك التي رفعت بعض بني الإنسانية على بعض، أهم يقسمون رحمة ربك؟ كانت حكمة الله أن يتخذ رجالا للتاريخ وأن يتخذ للتاريخ رجالا، كانت قسمته الأزلية أن يجعل خيار أمة محمد في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وبين أيدينا رجل لا كالرجال ومعية لا كالمعيات، رجل كتب الله له أن ترغم به أنوف الطغاة والجبابرة، لقد كتب الله أن تبتدئ صفحة التاريخ بصفحة تاريخه، رجل لم تلده أم كأم ولكن أخرجته من بطنها الأفلاك، أرضعته من درها شفة الدهر وساحت بخدره الأملاك، رجل سمعنا عنه في دروب التاريخ ولكن لم تسعنا المقادير أن نلتقي معه في دروب المدينة حيث كانت سجاياه وعظمته تملأان الزمان والمكان بما لا عين رأت ولا أذن سمعت من عدالة العادلين وزهد القادرين وإخبات الناسكين وقوة الودعاء الراحمين ووداعة الأقوياء المتقين، رجل أبى الله إلا أن يكون مضمخا برائحة الحب السلاف وبالطهر، كسته السماوات العلية حبها فأصبح يدعى عندها مطلع البدر، كان رجلا أبيض تعلوه حمرة وكان طويلا أصلع الرأس شديد حمرة العين في عارضه خفة، وكان قويا جسيما تكسو وجهه هيبة شديدة، كان قوي الشكيمة شديد العارضة، كان شديدا بأسه شديدا حرده، رجل لا يحول بينه وبين ما يريده أي حائل، إنه رجل لا يعرف أنصاف الحلول ولا ينام على الضيم كالأسد في آجامها تأبى الهوان ولا تنام على سغب، كان في جاهليته قويا إذا مشى اضطربت لمشيته النوادي، كان إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع، كان إذا قال سمعت قولته ولا يقال لها صح ولا فقط، كانت ثريا وكم قد ألقمت يده في وجه أعدائه الأنذال مدثرا، كان قامة وزعيما من زعماء وقامة قريش قبل أن يسلم، فلما أسلم صارت له الجوزاء فيها موطنا لعلاه بل هو موطن الجوزاء. روى بعض أهل السير عن قصته أول ما دخلت روحاء اليقين والإيمان في قلبه أنه لما كان في جاهليته قال: خرجت أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أتعجب من تأليف القرآن، قال: فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش، قال: فقرأ في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قال: قلت هذا كاهر كما قالت قريش، قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين إلى آخر الآية. فوقع الإسلام في قلب مذات كان ممن آن لقلوبهم أن تخشع لذكر الله وما نزل من الحق، من الذين إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كان إسلامه كما يقول أحد الصحابة فتحا، وكانت هجرته نصرا. ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم. كانت محادته للإسلام في الجاهلية تكاد تعدل وحدها أذى قريش، فلما أسلم كانت محادته للوثنية تكاد تعدل وحدها مقاومة الإسلام بأسره. يا لرجل من النفر الغر الذين وجوههم لها في حواشي كل داجية فجر، إذا ما مشى فوق الثرى هز مشيه وفزعت الأفلاك والتفت الدهر. كان رجلا وقافا إذا قيل الحق ولو على حساب نفسه. كان إذا قيل له اتق الله أخذته الذلة والرعشة والوجل. لك أن تبصر ذلك الرجل الشامخ العارم الذي يتفجر قوة وجرأة وبأسا. إذا أردت أن تبصره يرتجف كعصفور احتواه إعصار، فليس عليك إلا أن تقول له ألا تتق الله. هناك تشاهد إنسانا قد قامت قيامته ويبدو كما لو كان واقفا أمام الله، الميزان يمينه والصراط على شماله، وكتابه منشور أمام عينيه، والأفق كله يدوي. لطالما كان يدعو أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما ليتلو عليه بصوته العذب المؤثر آيات القرآن العظيم، ويقول ذكرنا ربنا يا أبا موسى، ذكرنا ربنا يا أبا موسى. فيقرأ أبو موسى ثم تنظر إلى عينيه فإذا هما تهملان، عين بكت من خشية الرحمن هاملة، وكأن لسان بكائه يقول قد كنت أشفق من دمعي على بصري، فاليوم كل عزيز بعدها هانا. كان رجلا ألقيت في فمه حكمة الله التي من آتاها فقد أوتي خيرا كثيرا. كان رجلا محدثا ملهما، روى الشيخان عن حكمته وإلهامه وتحديثه عجبا. ذلك أنه لما أسلم قال وافقت ربي عز وجل في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله تأييدا لقيله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرنا أن يحتجبن فنزلت يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت يا رسول الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل قول الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الحديث متفق عليه. يا الله لكأن رجع حديثه قطع الرياض تسين زهرا، وكأن تحت لسانه هاروت ينفث فيه سحرا. ذلك الرجل المحدث الملهم ذكر عن نفسه لما أسلم أنه قال لما أسلمت ثار إلي الناس يضربونني وأضربهم، فجاء خالي فقال لا تضربوه فإني قد أجرته، فانكشف الناس عني، فكنت أرى الذين يضربون من المسلمين وأنا لا يضربني أحد، فقلت ألا يصيبني ما يصيبهم. فجئت خالي وقلت له جوارك مردود عليك يا خالي. قال لا تفعل يا ابن أختي. قلت بل هو رد عليك. قال ما شئت فافعل. فما زلت أضرب وأضرب حتى أعز الله بنا الإسلام. من ذلك الرجل الذي أعز الله به الإسلام وقال عنه ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم؟ من ذلك الرجل العظيم الذي كان لأمة الإسلام من أعداء أعاديها فصار لها بنعمة الله حصنا من أعاديها؟ من ذلك الرجل الذي رأى في الدين آراء موفقة فأنزل الله قرآنا يزكيها من ذلك الرجل الذي أحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبا جعله يقول عن نفسه في كل مرة ذهبت أنا وإياه ورجعت أنا وإياه؟ إنه الرجل العظيم الذي صحب عظيما وأنتج عظيما ودخل في عظيم. إنه الرجل المحدث الملهم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى عبقريا يفري فرية. إنه الرجل الذي فلت جيوشه سلطان كسرى وقيصر حتى وصلت في عهده إلى الصين شرقا وبحر الظلمات غربا. إنه رائد الفتح المبين والنصر العزيز. إنه قاهر المجوسية والساكب على الفارسية نار الغضا من نارهم حتى تهاوت من علي. إنه الرجل الذي سمع من سورة طه من مرتلها فزلزلت نية قد كان ينويها وقال فيها مقالا لا يطاوله قول المحب الذي قد بات يطريها. ويوم أسلم عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين أثقالا يعانيها. إنه الرجل صاحب الخطين الأسودين من خشية ربه. إنه الذي لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. إنه أول خليفة دعي بها أمير المؤمنين. إنه أول من كتب التاريخ للمسلمين. إنه أول من حمل الدرة وأدب بها. إنه أول من فتح الفتوح ووضع الخراج ومصر الأمصار واستقضى القضاة ودون الدواوين وفرض الأعطيات. إنه فاروق الأمة. إنه عمر بن الخطاب المخزومي رضي الله عنه. إننا بين يدي عمر أفيأذن أمير المؤمنين؟ أخرج أبو يعلى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، وكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. إنه الذي أخرج عنه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بينما أنا نائم أتيت بقدح فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج من أطرافي، ثم أعطيت فضلي عمر. فقالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أولته بالعلم. ذلك الرجل الذي لما ألآلت إليه الخلافة من بعد أبي بكر لم يتخذها تشريفا ولكنما تكليفا، وأي تكليف؟ ذلك الفاروق كان إماما في العدل عدلا جعله يقول والله لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر. عدلا جعله يقول لبطنه عام الرمادة وهو عام المجاعة قرطري أو لا تقرطري فوالله لا تطعمي حتى يطعم صبيان المسلمين. في ذلك العام عام الرمادة ترك أكل اللحم والسمن وأدمن أكل الزيت حتى تغير لون وجهه الطاهر وكان قد احمر فشحب لونه. عدلا جعل صاحب كسرى لما زاره في المدينة وقد توسد ببردة كاد طول العهد يبليها فلما رأى عمرا عندها قال قولة حق من أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. آمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. إنه الرجل الذي يخطب الناس وهو أمير المؤمنين وعليه إزار فيه 12 رقعة. كان إماما في الخوف خوفا جعل البكاء على خده ميسمان فصار يدعى بيا صاحب الخطين الأسودين. خوفا من الله جعله يأخذ تبنة من الأرض ويقول ليتني كنت هذه التبنة، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكن شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. ويا لله لأمير ما شهد عدل الأرض مثل شخصه شخصا. حاشا صاحبي عمر الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو من هو يقول عند مرض موته يا ويل أم عمر إن لم يغفر الله لعمر. ماذا نقول وما قلنا لأنفسنا؟ ماذا نقول إذا نادى الإله غدا؟ يا ابن التراب أما استحييت تعصيني؟ عمر الذي يوصينا ويقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، تزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل خطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمائه والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، خرج عمر بن الخطاب ذات ليلة في سوادها فرآه طلحة رضي الله عنه، فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى البيت ذلك فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها ما بال ذلك الرجل يأتيك؟ قالت إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. قال طلحة ثكلتك أمك يا طلحة، ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع. كل هذا من عمر لم يشفع للذين أبغضوه في سبيل شيطانهم إلا أن يفجعوا المسلمين به، لم تشفع لهم هامة عمر التي صحبت نبي الهدى، لم تشفع لهم فتوحات عمر، لم يشفع لهم عدل عمر. وهكذا كان دأب المغرضين، قام عز من علوجهم ليغمد في أمير المؤمنين خناجر البغضاء، عز تتنفس الأضغان من أنفاسه، عز نرى أحفاده في سوريا في الشام في إيران، عز أبى التاريخ إلا أن يوسد ذكره بمزابل النكران. ما ضر أمير المؤمنين حين أتت في رأسه غدرة أبي لؤلؤة، لأنه سيرتفع إلى صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. عليك سلام، عليك سلام من أمير، وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتق، ثم قتلوك يا أمير المؤمنين لأنهم أبغضوك، علمتهم فتوحاتك أن يبغضوك بها، علمتهم فتوحاتك للمدائن والقادسية ولفتح الفتوح التي كسرت بها جناح الفارسية المجوسية أن يبغضوك. أبغضوك لأن دولتهم قد ساخت في عهدك، لأن دولتهم التي هي أقوى دولة في ذلك الزمان قد مررتها وحل الثرى. أبغضوك لأن دولتهم لم يعد لها ذكر بعد تلك فتوحاتك المبينة، لذا فإنهم قد أبغضوك ثم قتلوك، لأنك شفيت وساوسهم بسيوفك العمرية، ولأنك أشد أمة محمد في أمر الله كما شهد لك بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. علمهم هديك وعمر، علمهم هديك يا عمر أن يبغضوك، علمتهم درتك الشهباء أن تخرج القيء من رؤوسهم. أبغضوك لأن دولتك ومدينتك في عهدك بلغت مبلغا تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، لذا فإنهم قد أبغضوك ثم قتلوك يا أمير المؤمنين. ثم عادوا والحقد يملأ أنفسا وقلوبا، عادوا ها هم أحفاد قاتلك أبي لؤلؤة قد عادوا، عادوا يعيثون في بلادنا فسادا، احتلوا بلادا أقمتها أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. عادوا يا أمير المؤمنين ها هم يقتلون ويذبحون إخواننا في شام دعا لها نبيك بالبركة، ها هم في كل صفع أينما ارتسمت به وسام الهدى إلا ويغدوه. أو ما رأيت أحفاد قاتلك يحاولون أن يشوهوا دين الله بافترائهم عليك؟ أو ما رأيتهم وقد تدنست أفواههم القذرة بالطعن فيك؟ أو ما رأيتهم وقد عادوا لقتلك من جديد بحربهم على دينك ودولتك التي أسستها على تقوى من الله ورضوان. ما كان ضرك، فقد علمنا كتاب الله أن نور الشمس مهما أرادت شراذم من بني النكرات أن تطفئه بأفواهها فلن يرجع رجع بصاقها إلا على لائحة جبينها الأسود. ما كان ضرك أيها الفاروق، وعرضنا عرضك، ولكننا نقولها للتاريخ. إن عمر الفاروق رضي الله عنه حرمة حمراء لا يجوز المساس بها، عرضه عرضنا، ما يؤذيه يؤذينا. إن الفاروق هو الصراط الذي من تخطفته كلاليبه فقد هلك. إن عمر الفاروق رضي الله عنه لا يرضينا، ونحن نسمع ذكراه العطرة ونترضى عنه في كل يوم. أن تجسد ذكراه مسلسلات تسيء إليه ومسلسلين لم يعرفوا بتمثل هدي عمر، إنه لا يرضينا أن يعصى الله عبر شبهة محبة عمر. إن عمر لا يرضيه أن تمثل سيرته رجال ونساء اجتمعوا واختلطوا على محاكاة حياته ولم يجتمعوا يوما على استلهام هديه. إنه لا يرضيه أن تخرج امرأة كاشفة لتمثل ذكرى زوجته ولتعطي طابعا أن نسوة عمر تلكهن، كيف لو علم عمر؟ إذا لضرب هاماتهم بدرة بأس يخرج القيح من رؤوس لئيمة. إنهم صبيغ ولا فاروق لهم. إن المحبة الحقيقية له هي حبه والتقرب إلى الله بحبه وتمثل نهجه الذي أمر به نبي الهدى في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اللهم ارض عن عمر وأرضه وأرضنا به، وارزقنا مرافقته في دارك دار الخلود. اللهم إنا نبرأ إليك من كل فعل يغضب عمر ورب عمر. اللهم ارض عنه، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا ونبيه وحبيبه محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مظلومون فانتقم ممن ظلمهم، اللهم إنهم مقهورون فقر عدوهم، اللهم عليك بعدوهم وعدونا جميعا، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية. ربنا إن أعداء ملتك طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم إلهنا سوط عذاب، إنك ربنا لبالمرصاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.